بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 180 على 1، يحوي هذا الشريط 4 مسائل: الأولى ضابط العذر بالجهل بالتوحيد، الثانية من آداب الطعام، الثالثة اجتهاد الصحابة، الرابعة بناء المساجد على السنة. تم تسجيل هذا المجلس في 21 ربيع الأول 1416 هجري، الموافق 18 من الشهر 8 1995 ميلادي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. ما هو الضابط في العذر بالجهل بالنسبة للتوحيد، وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي لإزالة ذلك العذر؟ أولا، الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أولا ويفهمه ثانيا، أو كان يقرأه ولا يفهمه، أو لا يحسن لا قراءته ولا فهمه، الضابط في ذلك هو أن يعيش المسلم في جو إسلامي صحيح، وتكون العقائد منتشرة في ذلك الجو حتى صارت من قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة. ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت ترعى غنما لرجل في أحد، وأن الذئب سطى على الغنم يوما، فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذرا لنفسه عما فعل بقوله: وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة. يقول الرسول عليه السلام: وعلي عتق رقبة. فأمره عليه السلام بأن يأتي بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من الحديث أن كون الله عز وجل في السماء هي عقيدة قرآنية منصوص عليها في القرآن في غير ما آية صريحة، وعقيدة سنية نبوية عليها أحاديث كثيرة جدا. ولكن الآن كثير من المجتمعات الإسلامية لا تعتقد هذه العقيدة، فالرجل الذي يعيش في هذا الجو يكون معذورا، لأن الحجة لم تبلغه، بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة التوحيد هي فاشية ومنتشرة في ذلك المجتمع الذي أشبه ما يكون بالمجتمع الأول النبوي، والذي الجارية وهي راعية الغنم عرفت هذه العقيدة هل هي درست القرآن؟ هل هي درست حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذلك ما يستبعد عادة من رايعة غنم، لكن هي تعيش مع أهل بيت سيدها وسيدتها، فهي تسمع منهم وتتفقه على أيديهم، فتعلم ما لم تكن من قبل تعلم. وإذا ضمننا إلى هذا الحديث وإلى هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفهمنا الآية الكريمة فهما صحيحا وليس فهما جامدا على لفظها دون مرامها ومعناها، وأعني بذلك أن الآية لا تعني فقط بقوله تعالى حتى نبعث رسولا، أي أن كل جماعة وكل طائفة وفي كل عصر يأتيها رسول، قد يأتيها رسول وقد يأتيها دعوة الرسول. المهم إذن أن الآية ليست تعني فقط شخص الرسول، وإنما تعني دعوة الرسول. ومن الأدلة على ذلك أن الرسول قد يأتي قوما فيكون فيه المجنون، ويكون فيه المصروع، ويكون فيه غير البالغ والأصم وإلى آخره. هؤلاء جاءهم الرسول لكن ما جاءتهم دعوة الرسول. وعلى العكس من ذلك أمثالنا نحن أتباع محمد عليه السلام، نحن ما جاءنا محمد مباشرة لكن جاءتنا دعوة محمد. إذن من وصلته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على نقاوتها وعلى حقيقتها فقد بلغته الحجة، ولا يعذر بالجهل على ما وضحته آنفا. من هنا أنا قلت أكثر من مرة أن كثيرا من الأوروبيين والأمريكان الذين يبتلون بدعاة منحرفين عن الكتاب والسنة، ولنضرب على ذلك مثلا بطائفة القاديانية، لأن هؤلاء من الطوائف التي لها يعني نشاط شديد جدا في الدعوة إلى ما يعتقدون من دينهم، ولذلك فقد استطاعوا أن يؤثروا على الألوف المؤلفة من الإنجليز والألمان والأمريكان وإلى آخره. ترى هنا الشاهد، هؤلاء الذين اتبعوا الدعوة القاديانية هل بلغتهم حجة الإسلام؟ الجواب لا، بلغتهم دعوة القاديانية وليست حجة الإسلام. فلله الحجة البالغة، وهي يعني مناط تكليف إيجابا وسلبا. فالضابط إذن هو بلوغ الدعوة الصحيحة إلى الأفراد، فمن بلغته فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لا فلا. لكن الذي يضبط الموضوع هو ملاحظة المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الأفراد. فإن كان المجتمع مجتمع أهل السنة والجماعة كما كانوا يقولون قديما، ولا نرى استعمال هذه الكلمة حديثا لأنها في عرف المقلدين إنما تعني الأشاعرة والماتريدية، وإنما نعني من بلغتهم دعوة السلفية وما كان عليه السلف الصالح، فهذا قد أقيمت عليه الحجة. لكن في اعتقادي أن هؤلاء قلة في العالم الإسلامي كله. في اعتقادي أظن يكفي هذا جوابا عن سؤالك. تفضل. الحديث الذي يروى بأن الرسول عليه السلام كان يأكل الرطب باليمين والقتاء باليسار ضعيف، لكن صحة الحديث أنه كان يأكل الرطب بالبطيخ ويقول برد هذا يقتل حر هذا وحر هذا يقتل برد هذا. أما الحديث الذي يفصل أنه في إحدى يديه واحدة وفي الأخرى فهذا ضعيف. وجواز الأكل باليسار إذا كانت اليدين مشغولتين. إذا كان اليدين مشغولتين، عفوا صحيح التعبير، لأن موت الأيادي. إذا كان يدين مشغولتين أنه يد ما بده يأكل فيها؟ لا، إذا كانت اليد مثلا فيها نفرض طعام واليد فيها شراب هل يجوز استخدام اليسار؟ لا ما يجوز، وهذا من عاقبة التشدد العادات، لأنه معلوم أن السنة الأكل بثلاث أصابع. اليوم في بعض البلاد العربية الذين ما اعتادوا بعد أن يأكلوا مثلا بالملعقة ما بيستطيعوا يأكلوا بثلاث أصابع، بيأكلوا بالقبضة. مش هذا الواقع كما تعلم؟ القبضة اتدهنت بالدهن، فبدو يأخذ الكأس يصير الكأس يدهن أيضا، فبيحتال أنه بيأخذ الكأس بشمال وبيسندها هيك من طرف خلفي باليمين وبيقول يعني هو عم يشرب باليمين. ليس هناك عذر إطلاقا إلا في صورة واحدة، يكون الآكل أو الشارب فعلا لا يستطيع أن يأكل أو أن يشرب يمينه، حينئذ للضرورة أحكام. أما أن يكون كذاك الرجل الذي رآه الرسول يأكل أو يشرب، أنسيت الآن، بشماله فقال له كل باليمين، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، تكبرا فجمدت يده. فإذا لم يكن من هذا النوع وفعلا هو لا يستطيع فهو غير مؤاخذ من طبيعة الحال. أما أن نبرر شو أكلنا ابتداء بمخالفة السنة انتهاء بحجة أنه ما أستطيع، لا هو يستطيع. نحن نحضر أحيانا بعض الدعوات وفيها بعض الناس اللي يعتادوا على شو بدنا نسمي التكتيك الفرنجي يعني، ولا التكيت الفرنجي، فبيأكل باليدين كلتيهما، بيأخذ مثلا الشوكة باليمنى وشافة الخبز باليسرى، بيعمل هيك واللحمة هيك وهكذا، بتلاقي اليدين طالعين ناجين يعني. بإمكانه هذا الرجل أنه ما يثبت طبيعة الكفار الذين قال فيهم الرسول عليه السلام أن الكافر يأكل بسبعة أمعاء، فبإمكانه أنه ما يكون إيديه مروحتين، واحدة رايحة واحدة جاية، وإنما ما في بالي يأكل بالشوكة أو بالملعقة، لكن الخبزة يترك الشوكة يأخذ الخبزة حطها في تمه يرجع يأخذ الشوكة يأخذ اللحمة يأخذ البدواء إلى آخره. أما هيك رايح جاي هذه مو طريقة إسلامية أبدا. هذا بجوز يقول أنا ما أستطيع. ليه؟ لأنه هيك معتاد، لكن هذا معذر. ولذلك ما أظن أنه أنت في ذهنك صورة ممكن نفهمها أنه أذر لهذا المسلم أن يأكل أو أن يشرب باليد اليسرى، سوى أنه غلبت العادات. إذا لم يصح الحديث يعني ما صح الحديث. لا الحديث غير صحيح. نعم صحة الحديث. الآن دورك تفكر. أنا أكلت، أكلت ما لم تأكلوا أنتم، بتصدقوا؟ صح. ها شو بدكم باكر؟ شو بدكم أكثر من هيك؟ ما أو مدى صحة مدى صحة القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل بإصبع وأكل بإصبعين وأكل بثلاثة أصابع وبخمسة أصابع؟ أما أصبع أصبعين ولا ما مر علي، أما بالثلاثة ورد في بعض الكتب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل بإصبع وأكل بإصبعين، أكل بإصبع مثلا مثل كان يلعق العسل بإصبع واحد، والتمرة كان يأخذها بإصبعين، بعض الأكل كان يأكله بثلاثة أصابع، بعض الطعام كان يأكله بخمسة أصابع، فمدى صحة هذا الكلام؟ أنا قلت لك أصبع أصبعتين ما مر لي، بالخمس أصابع فيه لكنه لا يصح. وبرجع بقول أنت ضربت مثالا للأكل بالأصبع الواحد ثم رجعت تمثل بأنه لعق، فهل أكل؟ هو لا، العسل لا يؤكل مثلا أو لا يلعق إلا بإصبع، إذن ما صح أنه أكل. كيف يمكن نتصور الأكل بإصبع واحدة؟ يعني مثلا مثل العسل لا يؤكل إلا بإصبع. ما بيأكل. هذا مثل ما قلت يا أستاذ، لعقة لعقة. نعم. على كل حال من ناحية الرواية لا أعلم بإصبع أصبعين، أما الثابت في الصحيح بجد أصابع، أما الخمس أصابع في بعض الروايات الضعيفة التي لا تصح. بسم الله. غيره بالنسبة لقول الصحابي إذا لم يكن راويا للحديث ففي أي الأوقات يمكن أن يخصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال جيد. إذا كان في حكم المرفوع أي لا يقال اجتهادا ورأيا، نضرب مثال يا دكتور يا أستاذ، يعني حديث أبي هريرة كان يعطي الدرس قبل الجمعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبلها وكذا، فهل هذا من هذا؟ يعني أنه له حكم المرفوع أو هل يخصصه؟ هذا ضد هذا. كيف؟ أيوة ما نحن هذا اللي نقول، لكن هل يخصص هذا؟ كيف يخصصه؟ يخصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز مثلا أحيانا لطارئ أو لأمر بالمعروف. طبق ما سبق. نحن قلنا إذا كان قول الصحابي لا يقال بالرأي والاجتهاد، وإنما مجرد ما يقرأه العالم يقول هذا لابد أنه تلقاه من الرسول ولا يمكن أن يكون اجتهاد من عنده، أما إذا كان ممكن أن يكون الشهادة من عنده أو أن يكون لأمر عارض عرض له أو لأي احتمال آخر، فهذا لا يمكن أن يخصص حديث الرسول عليه السلام العام أو أن يقيد الحديث المطلق. يعني مثلا عمر بن الخطاب حينما جعل الطلاق له ثلاثا هذا كهذا تماما مخالف للسنة، فحينما يكون الأثر الموقوف معارضا للنص هذا لا يقال إنه باجتهاد، لا يقال إنه مما لا يقال بالاجتهاد. في مجال للقول بأنه اجتهاد منه في مجال يقال ظرف رآه مناسبا فاهتبله ويعني تصرف فيه لأنه سنحت له الفرصة. أما أن نأتي ونظر بالحديث بذلك كيف يعني؟ هذا مثال ضد ما أنت تسأل فيه تماما. نعم. ثم لو لم يكن هناك حديث النهي عن التحلق مما يدل أن هذا لا يمكن أن يقال في حكم المرفوع، بل هو رأي رآه لمناسبة. نحن ما نقول مثلا أنه خالف الشريعة، وهذا الذي أردت أن أدندن حوله آرفا حينما ذكرت عمر بن الخطاب وتنفيذ الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا، هذا ما كون مخالف للسنة. نحن ما نقول أنه كان مخطئا، لكن كان له اجتهاد زمني خاص بزمنه هو. نحن لا يسوغ لنا أن نأخذ به شرعا مضطردا لأنه يخالف الشرع المضطرد. الآن بالنسبة لأثر أبي هريرة الذي سألت عنه، لو لم يكن هناك النهي عن التحلق يوم الجمعة فإنه يعارض تشريعات عديدة يوم الجمعة، وهذه تشريعات ثابتة بقوله عليه السلام وتطبيق أصحابه لهذا القول. يا الله بسم الله. قلت بالنسبة لاجتهاد عمر الخطاب حينما جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا، ليس من الضروري أن نقول إنه أخطأ، وإن كان هو بالنسبة إلينا وإلى ما علمنا من هدي عليه السلام وسنته هو خطأ، لكن بالنسبة إليه ونظرته للمجتمع الذي كان يحياه ويعيش فيه فقد يكون له مسوغ شرعا أن يتخذ ذلك الحكم الذي هو خلاف الأصل من باب ردع المخالفين للسنة واجتهادا منه اجتهادا حسنا. كذلك أردت أن أقول بالنسبة لما ثبت عن أبي هريرة أنه كان يوم الجمعة قبل الصلاة يحاضر الناس ويخطبهم، لا ليس من الضروري أيضا أن نقول بأنه أخطأ، ذلك لأنه يمكن أن يكون ذلك لمناسبة عرضت له، وليس من الضروري أن تكون هذه مناسبة مرة واحدة، فقد تكون أكثر من ذلك. يعني لنضرب مثلا أن خطيبا من خطباء المساجد أو عالما من علماء المسلمين والناس يوم الجمعة مجتمعون في المسجد، هذا الذي يصلي تحية المسجد وذاك الذي يتنفل ما بدا له كما جاء في الحديث الصحيح، وآخر جلس يذكر الله عز وجل وبخاصة إذا ما توجه لقراءة سورة الكهف إلى آخره، فكل منهم مشغول بورد أو بعبادة له، بدأ لعالم من أولئك العلماء في ذلك المجلس أن أحدهم أخطأ السنة أو أنه قال كلمة لا يجوز فوقف يخطب الناس، فبمثل هذه المناسبة لا يقال أن هذا لا يجوز وخالف الحديث وخالف التحلق يوم الجمعة، لا، هذا عرض له وقد يعرض له مرة ثانية وثالثة، وإن كان هذا ليس صريحا في حديث أو في أثر أبي هريرة. المهم أن أثر أبي هريرة يحتمل أن يكون لمعالجة أمر واقع بدا له. أصاب عند الله أم أخطأ هذا حسابه عند الله، لكن نحن ما دمنا نجد طريقا أو وسيلة لعدم القول بأنه أخطأ، لأنه ليس مصادما كل المصادمة لحديث الرسول عليه السلام في نهي عن التحلق يوم الجمعة، إلا لو كان فعلا حلق جماعة وجلس يدرس فيهم على طول الخط، حينئذ لا نبالي ونتورع بأن نقول بأنه خالف السنة. لكن مع ذلك ممكن أن يقال خالف السنة ولم تصله ولم تبلغه، وحينئذ يكون الأمر أهم بكثير من أن يكون كعمر بن الخطاب مثلا، هو يعلم أن سنة الطلاق بلفظ ثلاث تعتبر طلقة واحدة، لأنه في الحديث الذي صيره ثلاثا يقول ابن عباس أن الطلاق في عهد الرسول كان بلفظ ثلاث يعتبر طلقة، وفي خلافة أبي بكر كذلك، وفي شطر بخلافة عمر كذلك، ثم بدا له أن يجعلها ثلاثا ونظر في الأمر فنفذها ثلاثا. هذا فيه نص أنه كان يعلم، لكن الجواب ما سبق الإشارة إليه أنه فعل ذلك عن اجتهاد لتربية أولئك الذين يخالفون سنة الطلاق المنصوص عليها في القرآن، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. أما أبو هريرة لا يوجد في أثره مثل هذا المخالفة الصريحة، ولذلك فيحتمل أن يكون الأمر لما عرض له مرة أو أكثر من مرة. فالخلاصة أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون مقيدا إطلاقا للنهي العام الشامل للتحلق يوم الجمعة، وهو حديث صحيح عن الرسول عليه السلام، بل نقول هذا خلاف الحديث، لكن لعله يكون معذورا لأمر بدا له. لكن إذا كان الحديث مما يغلب على الظن وليس يقينا، مما يغلب على الظن أن الصحابي لا يقوله باجتهاد من عنده وبرأي منه حيث يمكن أن يكون خطأ، وإنما يكون غالب على الظن أنه تلقاه من الرسول عليه السلام، وفي مثل هذا يقول علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي. ومن الأمثلة المشهورة في ذلك أثر ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما، هذا مستبعد كل الاستبعاد أن يقول ابن عباس مثل هذا الكلام المتعلق بأمر غيبي بمجرد الرأي. شو عرفه أنه في هناك في سماء الدنيا بيت يسمى ببيت العزة؟ هذا أولا. وثانيا، ما الذي دراه أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما حسب الحوادث؟ هذا يستبعد كل الاستبعاد أن يكون بمجرد اجتهاد، وإنما بتوقيف من الرسول عليه السلام. بعض الآراء تحتمل أو الاجتهادات تحتمل من الصحابة أن يكون عن اجتهاد، لكنه اجتهاد مقبول لأنه لا يوجد ما يخالفه، وقد يكون من باب التوقيف أيضا، ولكن التوقيف لا يكون فيه ظاهرا جليا كما هو الأمر في أثر ابن عباس مثلا. هناك في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، وفي رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل له فالأكل، قال شر، فالأكل قال شر. هذا ممكن أن يكون اجتهاد منه، ممكن أن يكون توقيفا من الرسول عليه السلام، لكن ما في عندنا الشيء الظاهر كما هو الشأن في أثر ابن عباس، أنه بعيد أنه يكون اجتهاد منه، ولا ممكن يكون اجتهاد، بمعنى قاس الأكل على الشرب لأنهما بمعنى واحد. فما دام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب قائما فالأكل مثله أو شر منه، ذلك لأن الشرب قائما يغلب على الناس أن يبتلوا بالشرب قياما، أما الأكل فالغالب عليهم أن يأكلوا قعودا وجلوسا، فإذا أكل قائما فيكون هذا الأكل منه شر من أن يشرب قائما. كأنه يقول هذا قياس أولوي كما قلنا ولا تقل لهما أف، لكن أعود أقول أنه ليس بمثابة أثر ابن عباس في أن النفس تطمئن بالمئة تسعين تقريبا، أن هذا الأثر هو مما تلقاه من الرسول عليه السلام لأنه من أمور الغيب. وهنا دقيقة لابد من لفت النظر إليها، ليس كل ما يرويه أو ما يقوله صحابي وكان متعلقا بالأمر الغيبي من الضروري أن يكون في حكم المرفوع، وإنما لابد من التفصيل. إن كان هذا الأمر الغيبي الذي تحدث به الصحابي مما يتعلق بشريعة الإسلام وبما أنزل الله على قلب محمد عليه السلام فهو في حكم المرفوع، أما إذا كان ليس له علاقة بشريعة الإسلام إنما له علاقة بما كان واقعا من قديم الزمان فهو لا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، أي أن يكون هذا الأثر مما تلقاه الصحابي عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب. إذا ما دخله الأثر مثل هذا الاحتمال خرج عن قولنا أن له حكم المرفوع، وهذه ملاحظة لابد لطلاب العلم أن يلاحظوها كفرق بين الأثر الذي يمكن أن يكون في حكم المرفوع وبين الأثر الذي ليس من الضروري أن يكون في حكم المرفوع. هذا ما أردت بيانه. تفضل. بالنسبة لاجتهاد عمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث، ألا يكون هذا الاجتهاد في موضع النص؟ في إيش؟ اجتهاد في موضع النص، حيث لا اجتهاد في موضع النص في مسألة الطلاق. نعم. لا، هذا نحن قلنا ما قلنا آنفا لكي لا نقول هذا الكلام. لا اجتهاد في مورد النص، هذا كلام لا خلاف فيه عند العلماء. لو قال عمر بن الخطاب لا سمح الله كل طلاق بلفظ ثلاث فهو ثلاث، هذا اجتهاد في مورد النص يكون مردودا. لكن هو كما سقت آنفا، والمسألة الحقيقة فيها بيان حتى لا نقول ولو احتمالا مثل هذا الكلام بالنسبة لاجتهاد عمر في موضوع الطلاق. ابن عمر رضي الله عنه قال ما معناه: إني أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان له فيه أنا، يعني أن الشان الحكيم سن لهم الطلاق طلقة ومعها عدة، طلقة ومعها عدة، وهكذا كما أشرنا آنفا في الآية الطلاق مرتان. بهذه الطريقة جعل الله للمطلق زمنا وجعل له مكانا للتفكير والروية. فهو مثلا إذا لم تطب له الحياة مع زوجته فيقول له الشارع الحكيم طلقها طلاقا رجعيا وفكر في العاقبة، وأجاز له أن يعيدها كما تعلمون في العدة مرتين، أما ثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هؤلاء الذين جمعوا الطلاق الثلاث في طلقة واحدة ونفذوها على أزواجهم، هؤلاء خالفوا الشريعة. الشارع الحكيم جعل لهم أناة وهم استعجلوا في الأمر. فبعد أن درس هذا الموضوع سيدنا عمر رضي الله عنه نظر في الأمر ولم يطبق الحكم الذي رآه، ثم قال قد بدا لي أن أنفذها عليهم عقوبة لهم، مش تغيير لحكم الشرع، عقوبة لهم لهؤلاء الذين استعجلوا بمخالفة الشرع. فجعلها ثلاثا، هذا اسمه من باب التعزير وليس من باب تغيير الحكم، لأنه لم يبدو منه أي كلمة تعاكس الحكم الشرعي أصالة، وهو يعلم كما ذكرنا آنفا أنه هكذا كان الأمر في عهد الرسول في عهد أبي بكر في عهده هو، ولذلك ما رأسا نفذ هذا الحكم إلا بعد ما فكر وقدر وشاور وإلى آخره، فقال قد بدا لي أن أنفذها فيهم، فأعلنها أنه من جمع الطلاق بلفظ ثلاث فنحن نفرق بينه وبين أهله. فهذا ليس من باب التغيير وإنما هو من باب التعزير. ثم شيء لابد أن أذكره بهذه المناسبة، أصحاب الرسول عليه السلام كما تعلمون كانوا بحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، لولا أنهم يعلمون أن عمر الخطاب فيما بدا له من تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا هو مجتهد اجتهادا سائغا له وليس معاكسا للشريعة، لو أنهم لا يعلمون ذلك لبادروا بالإنكار، لبادروا بالإنكار، لأنه ما في عندهم مراءة ولا عندهم نفاق ولا تأخذهم في الله لومة لائم. والقصة التي تروى وإن كان في إسنادها ضعف في نقدي أن عمر لما خطب يوم الجمعة خطبة وأخبر الناس بأنه بلغ وأن الناس يغالون في مهور نسائهم، وأنه إذا بلغه عن رجل أنه أخذ مهرا أكثر من 400 درهم المهر الذي أخذه الرسول عليه السلام لبناته أو دفعه لأزواجه، أخذ الزيادة عليها وضمها إلى بيت مال المسلمين. فقامت امرأة عجوز وقالت له يا أمير المؤمنين ليس الأمر بيدك، قال الله عز وجل وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال رجل أخطأ وامرأة أصابت. كذلك وهذه قصة كما قلت يعني في سندها رجل اسمه مجالد بن سعيد، والعلماء ما بين مضاعفين لروايته ومحسنين كقاعدة، بعضهم يضعف حديثه وبعضهم يحسنه ونحن مع التضعيف. الشاهد كذلك يحصل مثالا أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. عمر الخطاب وهو يخطب يوم الجمعة لما دخل عثمان بن عفان فقال ما بال أحدكم يتأخر عن صلاة الجمعة ولا يحضر الذكر يعني الخطبة، فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الأذان وجئته. قال والأذان أيضا ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل؟ لأنه عثمان ما ذكر الغسل، ما قال أنه أنا سمعت الأذان بادرت الغسل وجيت، لا قال سمعت الأذان وجيت. قالوا كمان هكذا وين أنت وقول الرسول عليه السلام من أتى الجمعة فليغتسل؟ فالجماعة ما في عندنا النفاق الاجتماعي الموجود اليوم، كانوا ينكرون ما هو أبسط من ذلك، لكن مع ذلك كانوا يقدرون رأي أمير المؤمنين، لأنه كما تعلمون هذا في الواقع مزية كبيرة جدا له. يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، ولذلك ما كانوا يعني يخافون في الله لومة ألائم، من جهة من جهة أخرى كانوا يقدرون اجتهادات أمير المؤمنين لأنه كان يعني ينطق في الغالب الحق ولا يحيد عنه قيد شعر. هذا الذي ندين الله به والله أعلم. نعم شيخ، في مسألة بخصوص بناء المسجد. خصوص إيه؟ بناء المساجد. آه. يوجد جماعة أرادوا بناء مسجد قرية، فقالوا يبنوا المسجد بالطين وجذوع النخل والجريد، يسقفوه بالجريد، وقالوا يعني لا يحيد عن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده بهذه الطريقة، وجاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه وعمر وزادوا في المسجد ولم يحيد عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وعندما جاء عثمان من بعدهم بدل في البناء وأضاف الحجارة وأضاف أشياء أخرى، فيقول أن هذا هو السنة في بناء المسجد ولا يريد أن يحيد عن هذه الطريقة في البناء، فما أدري جوابك عليهم يعني. ويستدل كذلك يعني من الآثار في الصحيحة ذكرت الصحابة عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يعطوه أموال ويحسن المسجد، فقال لا إنما هو عريش كعريش موسى، وأبى يعني إلا أن يجعله بهذه الصورة، وكانت عنده إمكانية أن يجعله بأفضل مما كان ولم يجعله إلا بهذه الصورة. هذا الكلام في حق وفي خطأ. لا شك أن المساجد في الإسلام لا يجوز المباهاة في بنيانها ولا يجوز كذلك تشييدها ورفع بنائها، لكن هذا لا يعني أن الأمر يقف عند الشكلية التي حكيتها عن أولئك الناس الذين تمسكوا بطريقة بناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده، أي على جذوع النخيل مثلا والسقف من أغصان النخيل ونحو ذلك، لأن هذا الأمر الواقع الذي وقع من الرسول عليه السلام هو أمر عادي، وليس هناك ما يدل من قوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل الذي وقع هو الذي يجب التزامه ولا يجوز الحيدة عنه. لا يوجد في كلام الرسول عليه السلام مثل هذا التضييق، يوجد في كلام الرسول بل عريش كعريش موسى، يوجد في كلام الرسول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، ويقول ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يوجد في كلام الرسول عليه السلام من مثل هذه الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد والمباهاة في بنيانها، لكن لا يوجد أي كلمة تلزم المسلمين إذا أرادوا أن يبنوا المساجد بالطريقة التي بنى فيها مسجده الأول. انظر الآن التزام هذه الطريقة، أن الرسول عليه السلام لما بنى مسجده جاء إلى حائط، إلى بستان لبعض الغلمان من الأنصار وقال لهم ثامنوني حائطكم، يعني خذوا مني الثمن. قالوا يا رسول الله هو لله. الشاهد وكان هناك قبور المشركين فنبشها عليه السلام وأزالها، وكان هناك جذوع من النخيل فقطعها وجعلها أعمدا المسجد إلى آخره. الجمود على هذه الصورة يعني الجمود أقول يعني لازم تشتري أرض يكون فيها قبور، هذا معنى جمود، وتنبشها وتزيلها، ولازم يكون فيها نخيل، وما بيجوا تشتري أرض عراء وتجيب أنت نخيل مثلا أعمدة جذوع من نخيل، هذا ما يقوله إنسان عنده شيء من الفقه في الإسلام أبدا. أنا أعتقد أن هؤلاء بعد ما صاروا طلاب علم فضلا أن يكونوا من أهل العلم الذين يشهد لهم أهل العلم بالفضل والعلم، وهذه آفة العصر الحاضر، بل آفة الشباب المسلم في العصر الحاضر، هو أنهم لمجرد أن يشعروا بأنهم عرفوا شيئا من العلم لم يكونوا من قبل على علم به رفعوا رؤوسهم وظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء علما، فتسلط عليهم الغرور والعجب، الغرور والعجب، ونخشى أن يشملهم قول الرسول عليه السلام ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء يجهلون، ولا أقول يتجاهلون لأنه من أهل الجهل، متى نقول عن الشخص يتجاهل؟ إذا كان من أهل العلم فهو لهوى في نفسه يتجاهل. هؤلاء ليسوا من أهل العلم. حينما عثمان جاء بالخشب بدل النخيل، والخشب الصاج كما جاء بالحديث أيضا، ما كان موقف الصحابة تجاهه؟ هل أنكروا ذلك عليه أم كان أمرا قرروه عليه وما أحد أنكره عليه؟ فيما علمت أنا، وما أظن أن أولئك علموا، أن أحدا من الصحابة أنكر عليه فعلته هذه. ثم نفترض أنه قد وجد من أنكره، ما وزن هذا الإنكار؟ أهو التحريم أم هو مخالفة الأفضل؟ لا شك أن المسائل الفقهية يجب أن توزن بميزان دقيق جدا، فلا نحرم ما كان مكروها ولا نكره ما كان مباحا إلى آخره. وأنا أخشى ما أخشى على هؤلاء أن يعودوا بنا إلى أن يفرضوا على المسلمين عدم التمتع، أو لعلي أكون غير دقيق بالتعبير أقول لعل هؤلاء يعودون بنا إلى أن نقول لا يجوز التمتع بما خلق الله للمسلمين من وسائل الركوب التي لا يعرفها الأولون، ويجبون علينا أن نعود إلى ركوب الإبل والجبال والحمير والبغال والخيول، وندع هذه الوسائل التي خلقها الله وإشار إليها بمثل قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. أخشى ما أخشى أن نصل إلى هنا. نعم. هم يقولوا هذا فقط في بناء المسجد، أما في مكتبة ملحقة بالمسجد فقالوا لا مانع أن تبنى بالإسمنت والحديد، وهذا ما لها دخل، ولكن البناء يريد يأتسه. إيش هو اللي ما في مانع؟ ما في مانع أن تبنى المكتبة، مكتبة مكتبة ملحقة بالمسجد خارج المسجد، والحمامات والمرافق هذه يقول لا مانع أن تبنى بالحديد والإسمنت هذا، وإنما المسجد فقط هو اتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبو بكر وعمر. يا أخي ما اختلفنا، فعل أبو بكر وعمر يدل على ماذا؟ الأفضل. هم يقولوا هذا الأفضل، هم يقولوا هذا الأفضل. هاي. ونريد أن نحيي هذه السنة. هؤلاء الذين يقولون بالأفضل يتمسكون بكل شيء هو الأفضل، والله هم متمسكون تمسك والله أعلم على خير نحسبه. الله أعلم. ثم يا شيخ، ثم يا شيخ لحظة. الله أعلم. هم قالوا يسأل الشيخ ناصر، هم قالوا يسأل الشيخ مقبل، ويسأل الشيخ ناصر، ويسأل المشايخ في هذه المسألة، هم الآن أوقفوا هذا، قالوا يسأل العلماء لأنه في أناس تبرع في المسجد، فهم كانوا على هذا الرأي وقالوا يسألوا المشايخ وأهل العلم. فماذا يعني يجيبوا في هذا؟ هم هذا طلبهم يا شيخ، هم كانوا مستفتين يعني يريدوا. سبق الجواب، أنا ما عندي غير ما سمعت، لكني الآن أصرف أقول قولهم هذا هو في كل بلد أم في بلاد النخيل؟ والله في بلدهم هم يريدون يفعلوا هذا الفعل. ما سألتم هذا السؤال، الله أعلم. الشيخ يجب أن تسألهم حتى تعرف ضيق عطنهم ودائرة فكرهم محدودة جدا. أنا قلت هؤلاء لا ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنفهم، هؤلاء يحصرون شريعة الله بأرض هم فيها. فإذا أردنا نحن أن نبني مسجدا هنا نرسل إليهم أن يرسلوا إلينا جذوع النخيل؟ إيش الكلام هذا؟ إذا كان عندهم متيسر هذا الأمر وما يحتاجون لدفع الحر والقر في الشتاء إلى مثل هذه السقوف التي نحن نتعاطاها اليوم، فليفعلوا ذلك ما شاءوا. نحن معهم في عدم إدخال الزخارف إلى المساجد، ونحن ننكر كل هذه الأبنية التي تبنى اليوم على نمطها المساجد، وننكر طريقة التوسعة في المسجدين في الحرم المكي والحرم المدني، هذه كلها زخارف، هذه غير مشروعة. ويعجبني هنا كلمة عمر الخطاب رضي الله عنه التي رواه الإمام البخاري في صحيح معلقا، قال للذي أمره بزيادة في المسجد النبوي: أكن الناس من الحر والقر، وأنا هذا أتخذه حجة على جماعتك هؤلاء، أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. شايف؟ جمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة. أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. في بعض البلاد مثلا البلاد العربية التي يغلب عليها الحرارة، هم اعتادوا في مثل هذه المساجد التي يتخللها الهواء والرياح، لأنه إذا كان بالباطون ولا يجب إلا بصير يعني جحيم فيه بسبب أنه هذا الباطون يحبس الحرارة إلى آخره. قصدي أن أقول أن عمر الخطاب حينما ضم الزيادة نبه إلى القاعدة في بناء المساجد: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. التحمير والتصفير زينة، وهذا ما نهينا عنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها، لكن محافظة على الناس من الحر والقر هذه وسيلة ليتمكنوا أولا من محافظة على صحتهم، وهذا داخل في مثل قوله عليه السلام: إن لجسدك عليك حقا، والحديث معروف الصحيح. من حق الجسد على صاحبه أن يدفع عنه شر الحر والقر، فإذا ما بنوا مسجدا كان هذا الحق قائما أيضا في هذا المسجد، فما في مانع أن يبنى هذا المسجد بطريقة يكونون فيه مطمئنين لعبادتهم وصلاتهم وخشوعهم، ولا يهتمون بأخذ المراوح وهن في أثناء الصلاة، لا، إنما يكون المسجد قد بني بطريقة ليس فيها الحر ليس فيها الأحمر والأصفر وإلى آخره، لكن أمنوا الحر والقرب. الطريقة التي يتبناها هؤلاء كشيء لازم لا يحقق هذا الذي قاله عمر بن الخطاب: أكلنا الناس من الحر والقرب. وأنا أقول إنما فعله الرسول عليه السلام إنما فعل ما فعل لأن هذا الذي تيسر له. من أين لهم أنه لو كان تيسر للرسول عليه السلام أعمدة من خشب مثلا جاهزة مثل السرو وأمثال ذلك من الأشجار المعروفة، وتيسر له من السقوف الخشبية كما كانوا يفعلون عندنا في سوريا من عهد قريب، يمدون خشب رقيق وفوق منه الطين الأحمر الخليط بالتبن، فهذا يتعن الحر. أنا أعتقد لو كان هذا ميسورا للرسول عليه السلام ما كان يتأخر عنه ويبنيه كما بنى مسجده الأول. ثم الرسول يا جماعة ليس كأمثالنا نحن اليوم، هو الرسول مشغول بتبليغ الدعوة، هو فاضي متفرغ أنه يبني مسجد على مهل وعلى تخطيط وعلى دراسة والآخر. لا، هو الآن يريد أن يجمع الناس في هذا المسجد بأقرب طريق يبصره الله له، لكن لو تيسر له مثل ما قال عمر بن الخطاب وهو الفاروق كما ذكرنا ما بخص الرسول عليه السلام في ذلك، لأنه جاء في الحقيقة كما نفتخر نحن معشر المسلمين على أصحاب الأديان الأخرى أن من قضية الإسلام أنه جاء لتحقيق مصلحة المادة والروح في آن واحد. هذا التمسك في هذا الجمود لا يحقق إلا الناحية المادية فقط، أما الناحية الروحية التي أشار إليها عمر الخطاب: أكن الناس من الحر والقرن ولا تحبر ولا تصفر. بلا شك هؤلاء أحد رجلين، إما أنهم لم يقفوا على أثر عمر، وإما أنهم وقفوا عليه وركبوا رؤوسهم، ومن هنا تأتي الفتنة والغرور أنه يعجبهم ما يرونه هم ولا يعجبهم ما قاله السلف أو ما فعله السلف. هذا عمر يقول هذه الكلمة، وذاك عثمان يبني ذاك المسجد بطريقته التي يسرها الله له، وذلك يعودون إلى بناء المسجد على طريقة الرسول. طريقة الرسول ليس فيها ما يوحي بأنه أمر مقصود لذاته، يعني عبادة مقصود لذاتها، وإنما هذا هو الذي تيسر له. نعم أيوة، هذا هو تيسر له هذا بس. وأخر يقول أن الصحابة عرضوا عليه المال، لا هذا حشو، هذا ليس في حديث عريش كعريش موسى أنهم عرضوا عليه شيء من هذا، لكن عرضوا عليه أنه يرفعوا مثلا سقف قليلا، فقال لهم عريش كعريش موسى. تفضل. بالنسبة للمقوم الصليب ومحكم الصلاة في المسجد اللي فيه زخرفة صلبان، الصلاة في الثوب اللي فيه صليب مثلا، يعني هل كل إشارة مثلا زائد تعتبر صليب؟ يعني في مسجد نعم كل معظم مسجد كبير معظم صلبات، لما سألنا قضية الشيخ الإمام هناك قال هذه ليست صلبان، معنا صلبان واضح، فهذه ليست صلبان، هذه زخرف. أنا ابتدعت بدعة للقضاء على الصلبان التي ابتلي بها المسلمون حتى في حساباتهم، فهذا الصليب هكذا لابد من وصل رأسين بخط فوق تحت يمين يسار، المهم للقضاء على صورة صليب بأبسط شيء، وإذا كان ممكن قضاء عليه بالكلية هذا بلا شك يكون أفضل. أما أن الصليب يشترط أن يكون ذيله أطول من جناحيه مثلا، هذا جمود عجيب جدا، وفي ظني أن المقصود وراء ذلك تشتيك المخالفات التي بدأت تنتشر ليس فقط في ثيابنا نحن بل وفي